بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث هذا هو بترقيم مؤسسة الرسالة ناشرون، وهو الرقم الأحمر 113. يقول يحيى بن يحيى الليثي: وحدثني عن مالك، يعني يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، وهو يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهشام من المشايخ الذين أكثر مالك الرواية عنهم. ويروي هشام عن والده عروة، وعروة يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، أي أهل بيته، ومعنى أصاب معنى جامع، ونال ما يريد. وربنا جل جلاله قد جعل الغرائز في هذا لأجل إبقاء النوع البشري ولأجل اختبار الناس وامتحانهم. فاستعيد في هذه الدنيا من جعل نفسه وهواه على ما يريده الله تعالى. إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هكذا جاء الشرع أن الإنسان حينما يقبل على ما يريده يقبل بإحسان ويحتسب الأجر في إقباله إلى أهله. وربنا قال عن هذا: وقدموا لأنفسكم، أي أن الإنسان ما يريده في هذا حينما يأتي أهله يجعله شيئا يقدمه لنفسه، أي يحتسب الأجر في هذا ويجعل هذا الأمر في الحلال، ويجعله لطلب الولد ولحسن العشرة ولقضاء الوطر ولأجل أن يعف الإنسان نفسه وأهل بيته، فيقدمه عملا صالحا لنفسه يوم القيامة. وفي هذا تنبيه إلى عدم التفريط في الأعمال الصالحة، فإن ما يريده الإنسان يحتسب به الأجر عند الملك في الديان. وربنا قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أن الإنسان يبتغي به الأجر ويريد به العمل الصالح. فيأتي الإنسان بالنية الحسنة ويستر نفسه وأهله، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يحتسب الإنسان الأجر في عمله وفي فعله، ينوي بذلك الولد الصالح وينوي بذلك حسن العشرة كما قلنا. فإذا انتهى الإنسان اغتسل، وفي الغسل فوائد، منها النظافة والنزاهة، ومنها أن الإنسان يقوي بدنه. إذا أراد أن ينام فلا ينام الإنسان حتى ينام على إحدى الطهارتين، يغتسل الإنسان وهو الأكمل، أو على أقل تقدير يغسل فرجه ويتوضأ. فإذا فعل الإنسان هذا فهذا أطهر وأطيب، وأنه سينام على إحدى الطهارتين. إذن هنا إذا أصاب أحدكم، أي جامعها، وهذا سمي أصاب لأنه أخذ من أصاب بغيته إذا نالها. نعم. ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. والحديث هو في الصحيحين، وسوف نقرأ بإذن الله ما كتبناه عن هذه الأحاديث في صحيح البخاري، وفي لفظ في صحيح مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. طبعا ابن عبد البر لما شرح هذا حيث قال: أردف مالك من حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة، وأيضا طبعا أورده لإفادة أنه مثله، يعني خلافا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأيدي وغسل ذكره ويديه وهو التنظف، لا ليس المقصود هو الوضوء للصلاة حتى يبيت الإنسان على إحدى الطهارتين. طبعا هذا الحديث يعني الوضوء لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا بغائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع، حتى إن بعضهم نظمه قال: إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب. إذن هذا أمر خاص أتي به لأجل تخفيف الجنابة ولأجل أن ينام الإنسان على إحدى الطهارتين، وأيضا فيه تربية بحيث أن الإنسان إذا خرج من محله هذا وذهب إلى الطهارة فإنه يعني سيؤوله إلى الأمر إلى الغسل من الجنابة. طبعا حديث في صحيح البخاري، والبخاري أورده يعني في باب في الجنب، ثم ساقه من حديث قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وأورد بعده باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وانظر إلى دقة البخاري في تفريع الأبواب لتعم الفوائد. ثم قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. إذن هذه الأحاديث فيها استحباب وضوء الجنب قبل أن ينام، وذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، ولكن الأول هو الراجح تدل عليه الأدلة لأنه مستحب. وكذلك في حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فدل على جواز ذلك الأمر وأن الأمر بالوضوء هو أمر للاستحباب. إذن من فوائد الحديث استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، جواز تأخير غسل الجنابة والمكث في البيت وممارسة الأعمال والإنسان على جنابة، ثالثا استحباب التنظف عند إرادة النوم، وفي ذلك تذكير بالموت وتذكير بحسن الخاتمة وتذكير بأن الإنسان يقبل إلى ربه ومولاه. تم هذا الحديث وتم هذا المجلس الحمد لله، إلى أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله تعالى في شرح كتاب الموطأ، عسى الله تعالى أن يفتح الله لنا ولكم في إتمام هذا الكتاب المهم. والطريقة بإذن الله تعالى ستكون على طريقة قراءة حديث حديث من طبعة الرسالة، وقد جعلوا رقمين، نأخذ الرقم الأحمر هو الذي سنعتمده بإذن الله تعالى. عسى الله أن ينفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.